وبناء على ذلك يجوز لولي الامر ان يضع في التعزير حدا للتقادم، وله ان يجعل المدة التي يقررها متناسبة مع نوع الجريمة ومع العقوبة. صاد 417 اوجه الخلاف بين الحد والقصاص في التعزير. بعد ان تكلمنا في الحدود واوردنا المبادئ العامة في التعزير، يتضح ان هناك اوجه خلاف بين الحد والقصاص والتعزير، نوردها فيما يلي. اولا، حددت الشريعة الاسلامية جرائم الحدود والقصاص والعقوبات المقررة لها في كل هذه الجرائم، وجعلتها ذات حد واحد يوقع القاضي العقوبة المقررة لها اذا ما ثبتت الجريمة دون نظر الى ظروف الجاني او ظروف الجريمة، وليس له ان ينقص منها او يستبدل بها عقوبة اخرى. وهناك فارق بين القصاص والحد، فالقاضي يكون ملزما بعدم الحكم بالقصاص اذا عفى المجني عليه او صاحب الحق، ولكن له ان يوقع على الجاني عقوبة تعزيرية مناسبة. واساس هذا الفارق ان الحدود واجبة لله تعالى، وان القصاص واجب حقا للافراد. واما في التعزير فقد بينت الشريعة بوجه عام ما يعتبر معصية، وفرضت عقوبات تعزيرية مختلفة، وتركت للقاضي اختيار العقوبة المناسبة في ضوء ظروف الجاني وظروف الجريمة. فالمعيار في العقوبة المقدرة في الحدود والقصاص معيار لا اثر فيه لظروف الجاني، بينما المعيار في التعريف يتسم بالمرونة حيث يراعي ظروف الجاني. ثانيا، الحدود واجبة لا يجوز لولي الامر العفو فيها على خلاف جرائم التعزير، فانه يجوز العفو في جرائم التعزير على النحو الذي سلف بيانه. صاد 418. ثالثا، الاثبات في الحدود والقصاص يكون بالبينة او الاقرار بشروط خاصة، فلا تقبل الشهادة على الشهادة ولا تثبت بشهادة النساء، بخلاف الاثبات في جرائم التعزير على ما تقدم ذكره. رابعا، ما يحدث من التلف في الحد هدر لا ضمان على منسبه، اما في التعزير فان التلف يوجب الضمان عند الشافعي ولا يوجبه عند الحنفية ومالك واحمد اذا عزره الامام على ما سلف بيانه. خامسا، لا يقام الحد والقصاص على الصبي لان من شروط اقامتهما البلوغ، اما التعزير فيقام على الصبي لانه تأديب يجوز توقيعه عليه. منهج القانون الوضعي: حدد قانون العقوبات المصري الافعال المعاقب عليها، ونص على العقوبات التي قررها لكل جريمة بين حدين ادنى واقصى، وترك للقاضي تقدير العقوبة التي توقع في كل حالة في ضوء ظروفها في نطاق العقوبة المقررة بحديها الادنى والاعلى، ويكون اجتهاده في هذا النطاق. واذا تعدد المتهمون في جريمة فان تحديد المسؤولية الجنائية لكل منهم وفرض العقوبات عليهم امر متروك للقاضي ولا معقب عليه، ولا يلزم في حكمه ببيان الاسباب التي حدث به الى التفرقة بين المحكوم عليه. وخول القانون للقاضي الحق في ان يستبدل بالعقوبة المقررة للجريمة عقوبة اخف منها اذا اقتضت ظروف الجريمة الرأفة، وقصر استعمال هذا الحق في جرائم الجنايات المادة 17 من قانون العقوبات. وللقاضي ان يأمر بايقاف تنفيذ العقوبة اذا كان الحبس مدة لا تزيد على سنة، اذا رأى من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لم يعود الى مخالفة القانون. وعلى ذلك قال بعض الفقهاء ان قانون العقوبات المصري قانون تعزيري ويكاد يكون شرعيا. صاد 419. ويكاد يكون شرعيا لولا انه لم ينص فيه على الحدود الشرعية الثابتة، ولولا انه لا يعتبر بعض الافعال جرائم، ومن ذلك الزنا الذي لم يعتبره جريمة في ذاته، وانما اعتبره في زنا الزوجة، والزنا بالقاصرة، والزنا بالقوة او الاكراه، ولم يعتبر الردة جريمة. والمشرع الوضعي في جعله لكل جريمة حدا اعلى في العقاب وحدا ادنى، وتركه للقاضي حرية التقدير في كل دعوى بذاتها، جمع بين نظريتين قال بهما فقهاء المسلمين: الاولى ان التعزير يترك للقاضي اذا كان مجتهدا بحيث يستطيع في ضوء الكتاب والسنة واثار السلف الصالح ان يحكم في كل قضية بما يناسب احوالها وملابساتها. الثانية ان التعزير لولي الامر وللقاضي ان يستمد سلطته منه، وقد جمع الفقهاء اراء الصحابة في التعزيرات المختلفة، وكان الولاة يتبعونها ويأمرون القضاة باتباعها، ولم يكن للقضاة سلطات في مخالفتها الا بما يقتضيه التطبيق الواقعي احيانا. ومن تخريج الحكم الفقهي على الواقعة المعروضة، وعلى ذلك فان القانون الوضعي